طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في برنامج دينا قيما، ولازلنا بصحبة عالمنا الجليل والمربي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا على ما يتفضل به من معلومات دقيقة. ونحن في موضوع الابتلاء، والابتلاء كما تعلمون علة وجودنا. نعم تفضل. أكرم خبا أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. نستطيع أن نقول إن الابتلاء خاص نوعان. نعم. الابتلاء الذي يستشعر أو يشعر به الفرد في حالة في حياته الخاصة، والابتلاء العام الذي تشعر به الأمة في في في مجالها الذي نراه اليوم. طيب، إذا اهتم الإنسان بابتلائه الخاص فقط ونسي الابتلاء العام للأمة، فهذا إنسان سوف يظل مبتلى، انسحب من الأمة، انسحب للأمة. تمام. الأمر الثاني، الابتلاء العام ثمرة للابتلاء الخاص. عندما ابتلي المؤمن إنما يريد الله أن يمحصه، فإن لم يخرج من الابتلاء أو عندما يفتن، يعني حتى يسمى فتنة الذهب، يفتتن الذهب أن يعرض على الأتون ويصهر، وبعدين سبحان الله العظيم لا يصير ذهبا نضارا إلا إذا صهر فيصهر الإنسان المؤمن بالابتلاء. ليه؟ لأن الابتلاء هو الذي يشعر العبد بذلته لله، ونصر الله لا يأتي للعبد إلا وهو ذليل لله. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لا يحدث النصر إلا في حالة ذلة لله. ولذلك وصف الله المؤمنين أنهم مع المؤمنين أذلة، مع غير المؤمنين أعزة. فالمؤمن سبحان الله إذا ابتلي، ما أنواع الابتلاءات؟ الابتلاءات كلها هينة إلا مصيبة الابتلاء في الدين. الابتلاء في الدين يعني مصيبة لا عوض لها إلا إذا أفاق العبد. يعني إنسان مستقيم يصلي ويصوم ويؤدي الحقوق، فجأة تحول إلى مرتشي، تحول إلى جبروت، تحول إلى فاسق، تحول إلى منحرف، خلعت حجابها، سبحان الله العظيم. هذا ابتلاء في الدين، وهذا الابتلاء هو الابتلاء الحقيقي، الابتلاء الذي يعني يعني يعني يقصم ظهر الأب الصالح والأم الصالحة. لأن قد يكونوا قد تهاونوا يوما أو نسوا أولادهم يوما فانسحبوا مع مجموعة من إياه. فهذا الابتلاء سبحان الله، يقول الحسن البصري أحمد الله في الابتلاء على أمور أربعة، أنه يعني أن الله اختارني لأن أكون أهل ابتلاء، وده شعار الصالحين، لم يكن أكبر من ذلك. يعني ابتليت في صحتي، المال لسه موجود، ابتليت في المال، العمل لسه موجود، وهكذا سبحان الله. ورزقني الصبر عليه، ثم يثيبني يوم القيامة الخير الكثير. لكن أهم شيء أنه ليس ابتلاء في الدين، مدام أنت سبحان الله أمسى يعني مواظبا على دين الله، مواظبا على أركان الله، على فرائض الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. لكن القضية في الابتلاء العام، ابتلاء الأمة، هذا مولانا يعني نريد أن يعني تفيض علينا مما أفاض الله عليه. يعني هذا الذي نرى الأمة وقد صارت بهذا الشكل شراذم، ويعيب بعضها على بعض، ويسلم بعضها للآخر سيدي بعضها. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. تمام. وعود الله للمؤمنين ثابتة ومستمرة، إنه إله صحابة إلهنا. تمام. فلذلك نحن لما نثق بوعد الله عز وجل ونسعى، لكن أنا مضطر أن أقول الإسلام من عظمته أنه دين فردي ودين جماعي. نعم. لو طبقه الفرد وحده في بيته أو أصغر دائرة أو في نفسه أولاً، في بيته في عمله، حقق كل نتائجه الفردية. تمام. يعني في سكينة، في استقرار، في سعادة منزلية، في أولاد أبرار، في بنات صالحات، في زواج ناجح، في عمل شريف، في دخل معقول، حقق كل أهدافه الدنيوية. طيب. أما حينما يصاب الإنسان في دينه هنا المشكلة. يعني أكبر مصيبة كما تفضلتم على الإطلاق مصيبة الدين. يا الله. هذا الدين اللي هو منهج حياتي، اللي هو سبب سعادتي، سبب سلامتي، سبب دخول الجنة، هذا أهمله. نعم. فبيجي على الموت، أصعب شيء الموت، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك. نعم. ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. نعم. سيدي معظم الناس بيعيش واقعه وماضي، لك أنا مهندس درست بالقاهرة، واحد بالألف اللي بيعيش المستقبل. لماذا؟ في هروب بالعقل الباطن أن المستقبل في موت، والموت من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد وتجارة وسيارتين ثلاثة إلى قبر، شيء مخيف. فأنا أرى ما لم يدخل الإنسان الموت، ما في حدث أكثر واقعية من الموت في حساباته. نعم. طبعاً بيتزوج. نعم. ويشتغل. نعم. نعم. نعم. ينال شهادة عليا. نعم. نعم. لكن في عنده منهج ماشي عليه. مولانا، احنا الآن الأمة فيها في ابتلاء عام، يعني تضعضعت وضعفت وصارت شراذم، وصرنا على الساحة ينظر إلينا نظرة المتهم سبحان الله، وكأنه صار الإسلام سبة في جبين الإنسانية. فهذا الابتلاء كيف نعود بالأمة إلى بداية حل، يعني مش حل المشكلة، يعني بناء القواعد من جديد؟ سيدي أنا فيما أرى. نعم. ولعلي على صواب إن شاء الله. الأمة مرت بابتلاءات أصعب من هذه الابتلاءات. جميل. والتتر والمغول. ومع ذلك نجونا من هذا الابتلاء. يعني الله عنده كل الخير. أما إنسان لما بيخلق المستقبل بيكون أحمق. الله عنده شيء لا يخطر في بالنا أطلاقاً. أنا علي أن أطيع الله وأن أنتظر جزاء من الله. في عنا قضية، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أنا عندي دائرة نفسي أولاً، وبيتي وعملي ومن حولي. إذا أنا نفذت أوامر الله بهالدوائر اللي أنا أحاسب عنها، أديت ما علي، بقي الذي لي. فنحن بدنا نفهم الدين، مرة فهم فردي، مرة فهم جماعي. الجماعي نحتاج إلى توبة عامة، إلى صحوة عامة، إلى قفزة عامة. نعم. جميعاً، لأنه نعم. التوبة الخاصة لا تقدم ثمار. لا. لما التجار كلهم يأكلون المال الحلال اختلف الوضع. فبدنا توبة عامة. سيدي هذا مهمة الدعاة. نعم. والداعية يمكن أنا فيما أرى وأنت يمكن توافقني. نعم. ما في عمل أعظم عند الله من الدعوة إلى الله. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم. وعمل صالحا. نعم. وقال إنني من المسلمين. نعم. الدعوة إلى الله سيدي تقترب من صنعة الأنبياء. الله أكبر. لكن الناس يريدون مثل أعلى. في عندنا دعوة كلامية ودعوة حالية ودعوة كقدوة. نعم. نعم. فالقدوة قبل الدعوة. نعم. نعم. والإحسان قبل البيان. نعم. والأصول قبل الفروع. الله أكبر. ولذلك ومخاطبة القلب والعقل معا. تفكرني مولانا، تذكرني بأن احنا يجب أن تكون استراتيجيتنا كما يقولون تكون واضحة في في في في, في معلم، لكن لا لا لا نتواكل كما ذكرت لنا. نعم. فضيلتك في في في درس سابق، يعني يقال في عالم عزك الله، في عالم الحيوان سمكة القرش تحيط بها آلاف الأسماك، في خيالها إن كان لها خيال أنها سوف تلتهم ألف سمكة، فتجري خلف هذه السمكة تهرب منها، تجري وراء أخرى وراء أخرى، وقد تموت جوعا لعدم وضوح الاستراتيجية وعدم التكتيك المضبوط. الأسد يختلف. الأسد عندما يجد قطيعة من الظباء يحدد غزالة بعينها يجري خلفها، هدف واضح، هدف واضح. حتى إن سقطت بين أقدامه غزالة أخرى لا يأخذها، وإنما حدد فريسته. وضوح التكتيك، وضوح الاستراتيجية. نعم. فنحن يجب أن نكون بمفهوم الأسد، يعني هذا ملك الغابة. نعم. سبحان الله بهذه القضية. أما أن يكون بمفهوم سمكة القرش هذه مصيبة. ويضربون المثل في الإدارات الناجحة وغير الناجحة بالمدير الثعلب والمدير القنفذ. يقول الثعلب يعرف أشياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شيئا واحدا لكن كبيرا. كيف؟ الثعلب إذا فشل أن يأخذ صيده من على الشجرة اختبأ في الشجرة الثانية، المكان يدخل من النافذة، فيعني كثير القفز فقليل الصيد. القنفذ له هدف واحد، يتمحور على نفسه فقط، هذا طول حياته، فيعيش آمنا بعيدا عن. يقال أن الإدارات الناجح المدير الناجح هو الذي يتبع سورة عنده هدف واحد وهو القنفذ. وإذا ارتفعنا قليلا وقلنا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بالسحر وبالكهانة وأنه شاعر، لم يثبت لنا مرة أنه رد تهمة عن نفسي وقال أنا، لأن وراء أمامه هدف واحد. حتى في عالم الطيور إذا الغربان آذت النسر وضايقته يطير عاليا بعيدا عنها ولا تستطيع أن تطير وينتهي المسألة. يعني كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيفة الحقيرة في الحفر. يعني الإنسان بهذه الهمة العالية سبحان الله. إذن أدب الابتلاء في كلمتين. سيدي، علة وجودنا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لا، من التعليل، علة وجودنا هو الابتلاء، والابتلاء مصيرنا. نعم. والابتلاء قدرنا، والابتلاء سبب نجاحنا، والابتلاء عام. مستحيل إنسان يصل للجنة دون أن يبتلى. لابد. أبداً. لابد. والبطولة لا أن تنجو من الابتلاء بل أن تنجح في الابتلاء. النجاح في الابتلاء. نعم. هي البطولة. نعم. أن ينجح الإنسان في الابتلاء. نعم. طيب، إذا وافقتني، هل نجاحي في الابتلاء بالصبر والاصطبار والمصابرة ثم المثابرة على أخذ العبرة، لماذا أو ما هي الحكمة في هذا الأمر؟ والله أنا يعني إذا تسمح لي، إنسان عنده مشكلة إذا بيقدر يحلها وما حلها هذا كسول. لا كسول، نعم، هذا فقر الكسل. يا سطار يا رب. وعنا فقر القدر. نعم. وعنا فقر راقي جدا، فقر الإنفاق. يا الله أرطف يا لطيف. فقر الإنفاق سيدنا الصديق. نعم. أنفق كل مال. الله الله الله. الكسل ما عنده استعداد يتحرك. وفي فقر الإنفاق وفقر الكسل، في فقر القدر معه عاهة. فنحن إن شاء الله، يعني أنا يعني بحبكم متوازن، في إيجابيات لم تكن من قبل. نعم. يعني في تطور قد لا يرى، الإنسان بميل للسلبيات دائما. نعم. أما في عنا إيجابيات، يعني مثلا قبل 20-30 سنة لو دخلت إلى جامع 80 فما فوق. صح. هلا كله شباب ما شاء الله. نعم. المحجبات كثر ما شاء الله، الحمد لله، صار في وعي ديني من فضل الله، صار في الدين مطروق بكل وسائل الإعلام. نعم. نعم. هي نعمة كبيرة. نعم. يعني جنابك سيدي تلقي درس يسمعوه الخمس قارات. نعم. نعم. يعني لأستراليا واصل. نعم. لكندا. نعم. للبرازيل. نعم. واصل. نعم. نعم. فهي نعمة كبيرة. العالم بس كان بس نستثمر هذا. نعم. الخير. العالم كان خمس قارات. نعم. صار قارة، صار بلد. نعم. صار مدينة، صار حارة، صار بيت. نعم. صار غرفة، صار مكتب، اليوم سطح مكتب العالم كله. بس تمام. نعم. تمام. الله يرضى عنك يا رب. بارك الله. والله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون ابتلاؤنا في ديننا. نعم. وأن يرفع هذا الابتلاء عن الأمة. ونحن نريد أن نوجه كلمة إلى أهل الابتلاء في بقاع الأرض، من اللاجئين على الحدود ومن المضطهدين في كل مكان، نقول لهم اصبروا وصابروا، ورب العباد سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. لكن يعني مع الصبر والمصابرة. نعم. تحركوا. نعم. نعم. بحاس. نعم. عن عمل. نعم. بحاس عن عمل ترقى به عند الله. الله يكرم. يعني حاول تعمل هيك حركة. نعم. أن تخفف عنك البلاء. جزاك الله خيرا ولا بارك الله فيك ونفع بك. جزاك الله كل خير. الله. ولا تنسونا إخوتي وأحبتي في الله من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا